بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، نواصل شرح المنظومة الرائية في الاعتقاد لأبي القاسم سعد بن علي الزنجاني عليه رحمة الله، والتي تضمنت قواعد لأهل السنة والجماعة في العقيدة، أبان فيها مصادر المعتقد وأبان فيها ما يضاد هذه المصادر، وحذر من البدع عليه رحمة الله. وكان فيما مر معنا في درس الأمس أن أبي القاسم عليه رحمة الله حذر المسلم من أن يكون مبتدعا، حذره من الابتداع في دين الله عز وجل، حذره من الإحداث والابتداع في دين الله عز وجل. فإن المسألة لا تنقسم إما بدعة وإما سنة، إما حق وإما باطل. فذكر أن ما لم يشهد له أصل من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أفعال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو البدعة، هذا هو البدعة، سواء كانت أصلا أو كانت فرعا، سواء كانت أصلا يريد أن يفرع عليه أو كانت فرعا، أو كانت ماذا؟ فرعا. إذا لم يسند هذا الشيء إلى كتاب الله ولا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه البدعة، كما عرفها الإمام الشاطبي عليه رحمة الله، وهكذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله في كتابه الرسالة. وذكر أن البدع تقود الإنسان إلى النار، أن البدع تقود الإنسان إلى النار، لأن البدع إما كفرية وإما ماذا؟ مفسقة، إما كفرية وإما ماذا؟ مفسقة. فإن البدعة هدم للدين، فإن البدعة هدم للدين، ما قامت بدعة إلا وانهدمت مقامها سنة، حتى يندرس هذا ماذا؟ الدين، حتى يندرس هذا ماذا؟ الدين. وذكر أيضا تحذيرا آخر للمسلم ألا يجلس إلى أهل البدع، تحذيرا آخر ألا يجلس المسلم إلى أهل البدع ولو كان ساعة، أي ولو كان لحظة، ولو كان لحظة ماذا؟ يسيرة. فإن الإنسان ضعيف، فإن الإنسان ماذا؟ ضعيف. إذا كان علماء قد حصل عليهم ما حصل بسبب الجلوس إلى أهل الأهواء، ما بالك بطالب علم أو بإنسان عامي. والمجالسة هي أعم من كون الإنسان يجلس إلى الأشخاص أو يجلس إلى أفكار الأشخاص، يجلس إلى الأشخاص أو يجلس إلى أفكار الأشخاص، خاصة فيما يتعلق بالفضائيات أو السماع إلى غير ذلك، فإن الإنسان قد يتأثر، فإن الإنسان قد يتأثر. والله سبحانه وتعالى قد أغناك بالسنة وبعلماء السنة، فيهم الكفاية وفيهم الخير، فيهم الكفاية وفيهم الخير. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذر ماذا؟ من الجلوس إلى أهل الأهواء والبدع. وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز وجل، بوحي من الله، معنى أن الذي أمرك بمجانبة أهل البدع هو رب العالمين سبحانه وتعالى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وذكر أيضا من طوام من ابتدع في دين الله، ذكر من طوام من ابتدع ماذا في دين الله، أنه ربما تجرأ على رد أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحصل من هؤلاء الجرأة، فيأتي الخبر ويأتي العقل في رد الخبر لأن العقل لم يقبل الخبر، هذه جرأة أيضا، هذه ماذا؟ جرأة. وهذه الجرأة حاصلة في كل أهل البدع، لا تستثني أحدا، لأن الإنسان ما ابتدع إلا لأنه يرى، إلا لأنه ماذا؟ يرى رأيا غير ما جاء به الكتاب أو السنة، وكأنه لم يكتفي بالكتاب والسنة. فعلى كل من ابتدع في دين الله عز وجل بدعة صغيرة أو كبيرة فقد رد الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن من هذه الأخبار إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أنت تعمل الآن عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أنت رديت الخبر، لم تعمل بالخبر، عملك بالخبر أن تجتنب البدع، عملك بالخبر أن تجتنب ماذا؟ البدع. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وذكر أن هؤلاء الذين يردون الأخبار ما عندهم إلا الوساوس الخواطر، ما عندهم إلا وسوسة وخاطرة خطرت ماذا بقلوبهم، فرد بها خبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإنسان على خطر عظيم، على خطر عظيم، فكأنه ما آمن بالرسالة. وحد الله جل وعلا في ألوهيته وربوبيته أسمائه وصفاته ربما، لكن ما وحد النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته، ما جعله ماذا متبعا عليه الصلاة والسلام. بل من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ما آمن بالله، لأن الله عز وجل أمر بالإيمان برسوله، أمر بالإيمان برسوله. وهذا رد على القرآنيين الذين يقولون نحن لا نحتج إلا بالقرآن، السنة فيها الضعيف وفيها الصحيح إلى غير ذلك، فلا نحتج إلا بالقرآن. من لم يحتج إلا بالقرآن ما احتج لا بالقرآن ولا بالسنة، فإن الذي أمر بالاحتجاج بالسنة هو رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه. وهذا أعمى الله عز وجل بصره وبصيرته، أعمى الله جل وعلا بصره وبصيرته. لك أن تقول أهل البدع عميان البصيرة، أهل البدع عميان البصيرة. ثم بعد ذلك ذكر أن أسباب دخول الآراء، أسباب دخول ماذا الآراء، هي الإقبال على علم ليس من كتاب الله، على علم ليس من كتاب الله عز وجل، لا آية ولا حديث، وإنما هي أقاويل ومقدمات منطقية، قوانين فلسفية إلى غير ذلك، أقبلوا ماذا عليها حتى عظمت في صدورهم، حتى عظمت في صدورهم على الكتاب وعلى ماذا وعلى السنة، ثقلت عليهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخفت عليهم الآراء، خفت عليهم ماذا الآراء، وأعيتهم كما قال السلف السنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء ماذا ابتدعوا، هؤلاء لا شك أن الاتيان بعلم الكلام بدعة ماذا في دين الله عز وجل، وتنطعوا، تنطعوا أي تكلفوا. السنة سهلة، السنة ماذا سهلة ميسرة، والقرآن سهل ميسر، فهؤلاء لما دخلوا ماذا في علوم ليس من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أولا هذا الأمر بدعة، الأمر الثاني أنهم تنطعوا وتكلفوا، تنطعوا وتكلفوا، وقد نهينا عن التكلف، هلك المتنطعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجاوزوا حدود ماذا الحق، لأن الحق إما في كتاب الله وإما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء نحوا الحق جانبا فأخذوا ماذا بالأقاويل والمقالات، جاوزوا ماذا حدود الحق، فإن الله عز وجل جعل للحق ماذا حدودا، جعل للحق ماذا حدودا لا يتعدها الإنسان، لا يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء فقد تعدوا، تعدوا بماذا؟ بالإفك، أي بالكذب والافتراء، أن الله قال وما قال، أن الله قصد وما قصد الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد وما قصد النبي صلى الله عليه وسلم. فيقولون ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، يقولون لا ما نزل، الذي نزل هو ماذا ملك، نزلت الرحمة إلى غير ذلك. فهؤلاء كذبة أفاكون، كذبة أفاكون. ولك أن تقول كل صاحب بدعة، كل من صاحب بدعة فإنه قد افترى على النبي صلى الله عليه وسلم وافترى على الله جل وعلا، حيث أضاف إلى دينه ما لم يكن منه، حيث أضاف إلى دينه ما لم يكن ماذا منه. فلك أن تقول أهل الأهواء كذابون أفاكون، أهل الأهواء كذابون أفاكون، مع الإفك والكذب أيضا، هم أيضا عندهم الأشر والبطر أي الكبر، بمعنى يقولون سهل أن تقول قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يصعب عليك أن تأتي بالمقدمات الكلامية والفلسفات يعني ماذا المنطقية والقوانين ماذا إلى غير ذلك، فتأتي بمقدمات حتى يعني تصل بهذه ماذا المقدمات إلى الحق. هذا هو العلم، هذا هو ماذا العلم. أما كون إنسان يقول قال الله أو قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا سهل، يعني معنى أن هؤلاء وجدوا في أنفسهم على أهل السنة الرفعة والتعالي، الرفعة والتعالي والتفاخر، ولهذا كان يعني هؤلاء يصفون ماذا علماءهم أو يصفون ماذا أنفسهم بقول قولهم نحن أعلم وأحكم. والسلف أهل السلامة، علم السلف أسلم، أما علم الخلف فهو علم فيه الحكمة، وفيه ماذا؟ فيه العلم وفيه الحكمة، أعلم وأحكم، أعلم ماذا؟ وأحكم. فالقوم عندهم ماذا؟ أشر، وعندهم ماذا؟ بطر، وعندهم ترفع، وعندهم ماذا؟ ترفع على ما قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أهل الأهواء بأشد الأوصاف، وصف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الأهواء بأوصاف شديدة إخبارا عن ربه، إخبارا عن ربه تبارك وتعالى، فذكر حال الخوارج بأنهم كلاب أهل النار، وهكذا ذكر أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة ماذا في النار، وهكذا ذكر حديث الافتراق وأن الكل من 73 في النار إلا ماذا؟ إلا واحدة. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أهل الأهواء بأوصاف شديدة، بأوصاف ماذا؟ شديدة. من الذي أخبر بأوصاف هؤلاء؟ رب العالمين سبحانه وتعالى، أخبره ماذا؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. وعد الفرق في حديث ماذا الافتراق بأن افترقت ماذا اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، وأخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، الناجي منها ماذا؟ واحدة، والاثنتان والسبعون ماذا؟ في النار. وهذه في النار إما أن تكون استوجبت ماذا؟ النار لأن عندها بدعة كفرية فتخلد في النار، وإما استوجبت ماذا؟ النار لأن عندها بدعة ماذا؟ مفسقة، فهذه متوعدة ماذا بي؟ النار، متوعدة ماذا بي؟ النار. على كل، الكل على خطر، الكل ماذا؟ على خطر. وذكر أن يعني نتاج هذه الطوائف، نتاج هذه ماذا البدع، أنها ما بين محدث وما بين زائق وما بين ذاعر، ما بين محدث في دين الله عز وجل وما بين زائق أي مائل عن الحق، وما بين ماذا ذاعر، وما بين ماذا ذاعر أي عنده ماذا اضطراب، عنده ماذا اضطراب في ما هو ماذا عليه. وقد مرت معنا الأبيات التي ذكرها ماذا الشهرستاني، وأن آخر يعني ماذا آخر أحوالهم إلى الحيرة، ما عندهم يقين، لم يصلوا ماذا إلى يقين. فرد عليه الصنعاني عليه رحمة الله أنه لو طاف بمعهد النبي صلى الله عليه وسلم، لو طاف له بالكتاب والسنة كان على يقين، كان ماذا على يقين، لا يحصل عنده ماذا، لا تراه نادما ولا قارعا سن ماذا نادم، لا تراه ماذا نادما ولا قارعا سن ماذا نادم، كما قال الصنعاني عليه رحمة الله. ثم فصل هذه الطوائف، فصل أبو القاسم عليه رحمة الله هذه الطوائف، ولم يذكر ماذا كل الطوائف، لكن يبقى مسألة ها هنا، هل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من حديث في حديث الافتراق فيما يتعلق بعدد ماذا الفرق بأن هذا العدد للحصر، أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للمبالغة؟ هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد أي ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة ويكون العدد نص في المسألة، أو أنه خرج مخرج المبالغة وخرج مخرج ماذا التكثير قولان للعلماء؟ من قائل أن هذا نص أن الفرق هي 73 ماذا فرقة، الناجي ماذا واحدة، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد المبالغة والتكثير، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد المبالغة والتكثير فيما يتعلق بالفرق، فيما يتعلق بالفرق، وهي أكثر من 73، وهي أكثر من 73. على كل هذه مسألة محل خلاف، هذه مسألة ماذا محل ماذا خلاف، لكن أشهر هذه الطوائف سيذكره، أشهر هذه الطوائف التي خرجت عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكانت متوعدة ماذا بالنار، ذكرها ماذا أبو القاسم. من هذه الطوائف ما يدخل ماذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما لا يدخل، ومنها ماذا ما لا يدخل ماذا في هذه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال عليه رحمة الله، قال: فذو الرفض منسوب إلى الشرك عادل عن الحق ذو بخت على الله والنذر. هذا هذه الطائفة الأولى، ابتدأ أبو القاسم عليه رحمة الله بذكر الرافضة، لماذا؟ لأنها من أخبث الطوائف، أخبث طائفة على الإطلاق، أخبث طائفة على الإطلاق هي الرافضة، هي ماذا؟ الرافضة، فيما يتعلق باعتقادهم، وهكذا فيما يتعلق ماذا بأقاويلهم، هي أكذب طائفة. أكذب ماذا طائفة؟ فهي أكذب طائفة كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وهي أخبث طائفة من حيث ماذا المعتقد. أظهروا محبة آل البيت وأبطنوا الكفر الصراح. فهم باطنية في الأصل، فهم باطنية ماذا في الأصل. وهؤلاء مروا ماذا بمراحل، هؤلاء مروا ماذا بمراحل. ابتداء أمرهم فيما يتعلق بأول ماذا أمرهم كانوا يتشيعون ماذا لآل البيت، كانوا يتشيعون ماذا لآل البيت، فكانوا على هذا الاسم، فكانوا على هذا ماذا الاسم. ثم بعد ذلك جاء ما يتعلق بمسألة المفاضلة ما بين عثمان رضي الله تعالى عنه وعلي، فقدموا عليا، فحصل عندهم ماذا زيادة في التشيع، حصل عندهم زيادة في التشيع. ثم بعد ذلك أيضا حصل لهم ماذا مرحلة أخرى، وهي تقديم علي رضي الله تعالى عنه، تقديم ماذا علي رضي الله تعالى عنه على الشيخين، على أبي بكر ماذا وعمر. ها هنا الآن غالوا فيما يتعلق بالتشيع. ثم بعد ذلك وإذا بهم في حادثة زيد ابن علي رضي الله عليه رحمة الله، حينما قالوا ما تقول في أبي بكر وعمر، فقال هما وزيرا يدي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأمروا أن يتبرأ منهما. لهذا من أصولهم البراءة، من أصولهم، لأن لهم أصول، الرافضة لهم ماذا أصول، من هذه الأصول المهدوية، من هذه الأصول ما يسمى بالتقية، من هذه الأصول ما يسمى بالمهدوية، من هذه ماذا الأصول البراءة، من هذه الأصول الطعن في القرآن وأنه ناقص، وأن قرآن فاطمة رضي الله تعالى عنه هو ماذا الكامل. من أصولهم الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أصول، هذه أصول يختبر بها الرافضي، هذه أصول يختبر بها الرافضي. فإن لم يؤمن بهذه ماذا الأصول عندهم فليس برافضيا، عدو عندهم، هذا يعتبر ماذا من الأعداء. فهؤلاء مروا بمراحل، هؤلاء الروافض مروا ماذا بمراحل. هذه المرحلة جاءت فيما يتعلق بامتحان زيد ابن علي، فيما يتعلق بامتحان زيد ماذا ابن علي، لما أمروا بالبراءة من الشيخين فأبى أن يتبرأ، فأبى ماذا أن يتبرأ، فقالوا نحن ماذا نرفضك، فقال اذهبوا فأنتم الرافضة. فالاسم هذا اسم شرعي، اسم الرافضة اسم ماذا شرعي. لماذا؟ لأنهم رفضوا الحق، هذا اسم شرعي. أما الاسم ذا الذي ينتحلون ويفرحون ماذا به ويحبون ماذا أن يسموا ماذا به، فتقول يا شيعي يفرح لما تقول يا شيعي، الشيعي هذا لفظ يعني فيه أنه يتشيع لفلان، أي بمعنى يقلد فلانا أو يكون من أهل فلان إذا غير ذلك، فهذه ألفاظ فيها رقة، هذه ألفاظ فيها ماذا رقة، فكانوا يعني يحبون ماذا أن يلقبوا بقولهم الشيعي أو الشيعة. ما يحب أن تقول له أنت رافضي، فنقول أنت رافضي، هذا اسم شرعي، أنت ماذا رافضي، والسبب أنه رفض الحق، والسبب أنه رفض ماذا الحق، فسماهم ماذا الرافضة، سماهم ماذا الرافضة. فهذا هو الاسم الذي يليق بهم، لا يصلح لك أن تقول هؤلاء شيعة، هؤلاء ماذا شيعة. والزيدية الذين ماذا يعني بقوا مع زيد بن علي، بقوا مع زيد بن علي، لكن لا تجد الآن زيديا على الحقيقة، لا تجد زيديا ماذا على الحقيقة. لهذا في زمن الشعبي أو في زمن ماذا الذهبي، لما قال ائتني بزيدي ماذا صغير أخرج لك منه ماذا أخرج لك منه رافضيا كبير، ما في شيء اسمه زيد الآن، ما في شيء عندهم اسمه زيد، يقول نحن زيود هؤلاء روافض. لا، الزيدي فقط يعني استخدم ماذا الاسم، فقط استخدم ماذا الاسم، وإلا لا زيدي، وإنما المسألة رفض، المسألة ماذا أصبحت رفض. فالذين تشيعوا لي زيد ماذا ابن علي يعني يلقب ما زال يلقب هؤلاء بالزيدية، لكن الآن ما لهم أصل، الآن ما لهم ماذا أصل، بل هم في الحقيقة رافضة. لهذا الذهبي في زمنه أو الشعبي في زمنه، الذهبي في زمنه أو الشعبي ماذا في زمنه قال ائتني ماذا بزيدي ماذا صغير، ائتني بزيدي ماذا صغير أخرج لك منه ماذا رافضي ماذا كبير، رافضي ماذا كبير. فكانوا على حال، كانوا على ماذا على حال، ثم انتقلت بهم الأحوال إلى أن أصبحوا ماذا رافضة، إلى أن أصبحوا ماذا رافضة. فعلى كل ذكر الطائفة ماذا الأولى المنسوبة، فقال فذو الرفض منسوب إلى الشرك، منسوب ماذا؟ إلى الشرك. فعندهم ماذا؟ شرك. عندهم ماذا؟ شرك. فإنهم قد أله الحسين والحسن وفاطمة وعليا رضي الله تعالى عنهم، وهكذا هم أول من أدخل شرك القبور، أول من أدخل شرك ماذا؟ القبور على ماذا؟ الأمة. هم الرافضة، هم ماذا؟ الرافضة. شيدوا ماذا؟ يعني القبور، شيدوا ماذا؟ المشاهد، وعطلوا المساجد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. عظموا ما حذر الله سبحانه وتعالى ماذا؟ منه، وأهانوا ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يعظم، ألا وهي ماذا؟ المساجد، ألا وهي ماذا؟ المساجد. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية لما دخل الرفض دخل عليهم الزنادقة، دخل عليهم ماذا؟ الزنادقة، فشيدوا المشاهد وعطلوا المساجد. لهذا تجد الشيعة ماذا؟ دين الشيعة مبني على القبور، دين الشيعة مبني ماذا؟ على القبور والطواف والتعظيم للمشاهد والتعظيم للمقابر والتعظيم للأضرحة إلى غير ذلك. من المعظمين عند هؤلاء أبو لؤلؤة ماذا؟ المجوسي، أبو لؤلؤة ماذا؟ المجوسي الذي قتل الفاروق عمر رضي الله تعالى عنهم، عندهم معظم هذا، هذا إنسان عنده ماذا؟ معظم، يزار ويطاف ماذا؟ به، يزار ويطاف ماذا؟ به. فهؤلاء تركوا المساجد وذهبوا إلى المشاهد وتوجهوا إلى عبادة القبور، فهم أول من سن مسألة ماذا؟ القبور، هم أول من سن مسألة ماذا؟ القبور، والإشادة ماذا؟ بها، والإشادة ماذا؟ بالقبور. فهذه هي الطائفة الأولى، هذه الطائفة الأولى، لهذا قال فيها فذو الرفض منسوب إلى الشرك عادل، عادل أي مائل، مائل عن الحق. الموصود بالحق هو أعظم الحق، هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وهم تخلوا عن هذا الحق، أعظم حق تخلوا عنه وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. لهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ معاذا، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتعلم ما حق الله على العباد؟ ما حق الله على العباد؟ قال لا. فقال حق الله على العباد، أعظم حق لله سبحانه وتعالى على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لا يشركوا به شيئا. هؤلاء أضاعوا هذا الحق، أعظم الحقوق أضاعوه، هؤلاء الروافض أعظم الحقوق أضاعوه، فصرفوه لحجر وشجر ولي من الأولياء إلى غير ذلك. فشيدوا ماذا؟ المشاهد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وعطلوا المساجد، وعطلوا المساجد. فالذي ينظر في بلدان أولئك ماذا؟ القوم يرى عجب العجاب، ويا سبحان الله أكثر البدع كما سيأتي معنا من جهمية، من أشعرية، من معتزلة، من قدرية، خرجت من جهة ماذا؟ المشرق، خرجت من تلك ماذا؟ الديار. وبالمقابل علماء، أكثر علماء ماذا؟ السنة، من المتأخرين، خرجوا من تلك الديار، بخاري، مسلم، ترمذي، ابن ماجه، عجائب تلك البلدان، عجائب. أتى منها الخير وأتى منها الشر، أتى منها الخير وأتى منها ماذا؟ الشر. خرج منها أئمة، البخاري، الترمذي، ابن داود، ابن ماجه، هؤلاء أئمة، الحاكم، فخرج منها ماذا؟ أئمة فيما يتعلق أئمة هداية، وخرج منها أيضا أئمة ماذا؟ ضلال، أئمة ماذا؟ ضلال، عجائب وغرائب في تلك البلدان. فقال عليه رحمة الله فذو الرفض منسوب إلى الشرك عادل عن الحق، عدلوا عن الحق، أعظم الحقوق كما قلنا لله جل وعلا أن يعبد الإنسان ربه سبحانه وتعالى وأن يوحده. قال ذو بهت، عرفوا ماذا؟ بالبهتان، أي بالكذب الصريح، بالكذب ماذا؟ الصريح. ولهذا تجد ماذا في كتبهم؟ ماذا؟ لا تجد سندا، لا تجد سندا، وإنما حدثنا فلان قال، حدثنا فلان أو قال فلان، لا تجد أسانيد ولا تجد هذه الأخبار ماذا؟ مسندة، إنما هو البهتان الصراح. لهذا قال ماذا؟ ذو بهت على الله، أي كذب صريح على رب العالمين سبحانه وتعالى وعلى النذر أيضا، وهم ماذا؟ الأنبياء والرسل. وقيل المقصود به الأمر والنهي، كذبوا الأمر والنهي، قيل هذا وقيل المعنى الثاني. ثم قال عليه رحمة الله وعقدي صحيح في الخوارج أنهم كلاب كلاب تعاوى في ضلال وسعر. أيضا ذكر ماذا؟ الطائفة الأخرى، ذكر الطائفة الأخرى، ألا وهم ماذا؟ الخوارج، الطائفة ماذا؟ الأخرى التي تأتي في الشر، التي تأتي ماذا؟ في الشر. مع أن ما يتعلق بمسألة الخوارج باعتبار الزمن هي أقدم، مع أن مسألة الخوارج باعتبار الزمان فهي أقدم، فإن أول خارجي خرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من حنين وكان عنده ماذا؟ مال، فقسم على مؤلفة، على مؤلفة ماذا؟ قلوبهم، أراد أن يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فقال رجل يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أعدل يا محمد، أعدل يا محمد، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديثه؟ قال سيخرج من ضئض هذا رجل، وذكر صفة ماذا؟ الخوارج، يخرج من ضئض هذا رجل ماذا؟ يعني أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم إلى آخره، وصف ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الخوارج، فأول خارجي خرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالخوارج من حيث الزمن أقدم من الرافضة، من حيث الزمن أقدم، ولكن الأخطر والأخبث مقالة وعقيدة هم الرافضة، هم ماذا؟ الرافضة. قالوا لهذا قال وعقدي صحيح في الخوارج أنهم، أي اعتقادي صحيح، من أين له أن الاعتقاد ماذا؟ صحيح لا شك ماذا فيه؟ في الخوارج، لأنه ذكر ماذا؟ الأخبار، ذكر الأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال وعقدي صحيح في الخوارج، والخوارج هم من يكفر بالذنب، الخوارج هم من يكفر بالذنب، منهم من يكفر بعموم الذنب صغيرا كان أو كبيرا، ومنهم من يكفر ماذا بالكبائر، ومنهم من يكفر ماذا بالكبائر، وكما قلنا مرت عليهم مراحل، مرت على هؤلاء ماذا؟ مرت بهم مراحل، أول خروج هؤلاء ماذا؟ كما قلنا الخوارج كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك غابوا فترة من الزمن إلى زمن عثمان أو في آخر زمن ماذا؟ عثمان رضي الله تعالى عنه، فأثاروا عليه، فأثاروا على عثمان رضي الله تعالى عنه حتى حصل لعثمان رضي الله تعالى عنه ما حصل ماذا عليه، ثم بعد ذلك أيضا أثار الأمر في زمن ماذا علي رضي الله تعالى عنه، قتلوا ماذا عثمان، وأيضا قتلوا عليا رضي الله تعالى ماذا عنه، قتلوا ماذا عليا رضي الله تعالى عنه، ولهذا جاءت الأخبار الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الخوارج بأنهم كلاب أهل النار، والخوارج طوائف، الخوارج طوائف، منهم الأزارقة، منهم القعدية، ومنهم يعني ماذا النجدات، وهذه كلها منسوبة إلى أشخاص أو إلى بلدان، منسوبة هذه إلى أشخاص، والفكرة واحدة، الفكرة واحدة، ما هي الفكرة الواحدة؟ تكفير أهل الإسلام بمجرد الدم، تكفير أهل الإسلام بمجرد الدم، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، هذه من أوصافهم. إلى متى يبقى هؤلاء؟ كانوا قلنا مبدأهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك غابوا فترة حتى خرجوا في آخر خلافة ماذا عثمان، ثم غابوا فترة حتى خرجوا في زمن ماذا علي، ثم بعد ذلك انتشروا، ثم بعد ذلك ماذا انتشروا، سيخرجون، سيبقون ماذا ما بين الحين والآخر، فترة يغيبون ثم بعد ذلك ماذا يظهرون حتى يخرجون مع الدجال، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يخرجون في آخر الزمان مع الدجال. بماذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ بقوله كلاب أهل النار، كلاب ماذا؟ أهل النار. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ماذا؟ عاد. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شر قتلى تحت أديم السماء، شر قتلى، وخير الناس من قتلوه، وخير الناس ماذا من قتلوه. فعلى كل قولان للعلماء، من قائل بأن الخوارج كفار، من قائل بأن الخوارج ماذا كفار، وهذا القول ينسب إلى جمهور العلماء، هذا القول ينسب إلى جمهور ماذا العلماء أن الخوارج ماذا كفار، ومن قائل بأنه ماذا بأنهم ليسوا ماذا بكفار، وإنما عندهم عظائم، وإنما عندهم ماذا عظائم كما جاءت بها ماذا الأحاديث. من العصريين ممن يكفر ماذا الخوارج الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، ممن يكفر الخوارج الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، وكما قلنا القوم طوائف، القوم ماذا طوائف، وستبقى هذه الطائفة إلى أن تخرج إلى زمن الدجال، إلى أن تخرج مع الدجال، أي تخرج وتكون من جندي الدجال، تخرج هذه الطائفة وتبقى. سبحان الله، عندهم غير ماذا على الإسلام، عندهم غير ماذا على الدين وعلى الإسلام يدل على أن هذا الغيرة على الإسلام وعلى الدين والإيمان أنها بجهل لا بعلم، بجهل لا بعلم، وإلا ما سيخرج مع الدجال؟ لماذا تخرج مع الدجال الذي هو ماذا؟ كافر ولا إشكال فيه، يدل على أن هؤلاء ماذا؟ القوم تلبسوا ماذا؟ بالجهل، تلبسوا ماذا؟ بالجهل العظيم. قال: وعقدي صحيح في الخوارج أنهم كلاب تعاوى في ضلال وسعر. قال: ويوردهم ما أحدثوا من مقالهم لظى ذات لهب لا تبقي ولا تذر. أيضا يعني ذكر أن هؤلاء موعودون ماذا؟ بالنار، يشير إلى الحديث. يوردهم ماذا؟ ما أحدثوا من مقالهم لظى، لظى هي اسم أسماء النار، ذات لهب لا تبقي ولا تذر، بمعنى أن هؤلاء موعودون بالنار على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقولون فيما يتعلق بالرافضة، أن ما يتعلق بالرافضة وما يتعلق بالخوارج، أن مؤسس هذين الطائفتين أو ساعد في تأسيس هاتين ماذا الطائفتين هو عبد الله ابن سبا، عبد الله ابن ماذا سبا اليهودي اليماني الصنعاني، هو مؤسس هاتين الطائفتين. لماذا؟ هذا يهودي، وتعرفون ماذا حقد اليهود على الإسلام والمسلمين، تعرفون حقد اليهود ماذا على الإسلام والمسلمين، كما أنهم ماذا أفسدوا دين ماذا النصارى، أيضا أرادوا إفساد دين المسلمين. هؤلاء حقدة، هؤلاء ماذا أناس حقدة، وخاصة فيما يتعلق بالأديان والاعتقادات، فيما يتعلق بالأديان والاعتقادات عند هؤلاء ماذا حقد عندهم، ماذا حقد، فهم الذين أسسوا ماذا ما يتعلق بمسألة ماذا الرفض. عبد الله بن سبا اليهودي هو من أسس ماذا الرفض، وهو أيضا من أثار الأمر على عثمان رضي الله تعالى عنه، هكذا ذكروا. ثم قال عليه رحمة الله، قال: وأبرأ من صنفين لعنا معا، قد أظهر نعم، فذا أظهر الإرجاء وذا أنكر القدر. أيضا من الطوائف التي ذكرها طائفة ماذا المرجئة والقدرية. وأبرأ قيل أنه يعني ماذا يأمر ماذا السني السلفي أن يتبرأ، وقيل أنه يحكي عن نفسه أنه يبرأ، أنه ماذا يبرأ من صنفين قد لعنا معا، يشير إلى أحاديث ورد فيها لعن القدرية ولعن ماذا المرجئة، ولكن الأحاديث فيها ضعف، الأحاديث فيها ماذا ضعف. فقوله: وأبرأ من صنفين قد لعنا معا فذا أظهر الإرجاء وذا أنكر القدر. الإرجاء القدرية سابقة على الإرجاء، القدرية زمنا أسبق ماذا من المرجئة، والقدرية هم أتباع معبد الجهني، معبد ماذا الجهني الذي قال بالقدر في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن ابن عمر، خرجوا في زمن ماذا ابن عمر، فكان يقول بالقدر. ما معنى يقول بالقدر؟ أي ينكر مراتب القدر الأربع، ينكر أن الله جل وعلا عالم الأشياء قبل أن تقع، وينكر أن الله عز وجل قد أمر بكتبها في اللوح ماذا المحفوظ، وهكذا ينكر عموم ماذا المشيئة لله جل وعلا وعموم الخلق لله سبحانه وتعالى. معنى ذلك أنه أنكر المراتب ماذا الأربع، سموا ماذا بقدرية لإنكارهم ماذا القدر، أي أن الله ما قدر الأشياء، أن الله ما قدر الأشياء أزلا، وإنما إذا وقعت فالأمر ماذا أنه، فإذا وقع علم الله سبحانه وتعالى هذه الأحداث وهذه ماذا المقدرات، ينفون علم الله، ينفون علم الله. ولهذا جاء عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله أنه كان يقول: ناظروا ماذا، ناظروا القدرية ماذا بالعلم، فإن يعني ماذا أبوا يعني عن الرجوع فقد كفروا، وإن رجعوا فقد ماذا خصموا فيما يتعلق بهذا ماذا الأمر. على كل، معبد ماذا الجهني هو الذي ماذا قال بمقالة ماذا القدر، وأن الأمر أنف. ما معنى أنف؟ أي بمعنى أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فأنكر مراتب مراتب القدر ماذا؟ الأربع مراتب القدر عند أهل السنة والجماعة أربع: العلم والكتابة وعموم ماذا المشيئة ماذا وعموم ماذا الخلق وعموم الخلق. هذه أربع مراتب ماذا للقدر والمقدورات، أربع مراتب للقدر ماذا والمقدورات. فأول من أنكرها هو معبد ماذا الجهني. من أين خرج؟ البصرة. أزال الخروج من تلك البلاد، خرج ماذا من البصرة. معبد ماذا الجهني خرج من البصرة فقال هذه المقالة. ماذا قال ابن عمر لما سمع بمقالة ماذا القوم؟ قال: أخبروهم أنني منهم براء، أخبرهم فقط أنني منهم براء. فأفتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عبد الملك ماذا ابن مروان بأن يقتل معبد ماذا الجهني، فقتله، قتل بفتاوي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه ارتد عن دين الله جل وعلا. فهذه الطائفة تسمى بالطائفة ماذا القدرية. والقدرية قسمان، القدرية ماذا قسمان. القسم الأول الغلاة، وهؤلاء هم الذين أنكروا العلم، وكانوا هؤلاء أول من خرج، وعلى رأسهم معبد ماذا الجهني. فهؤلاء ماذا عند العلماء كفار. هذه الطائفة الغالية الذين يقولون لا قدر، يقولون ماذا لا قدر، ويقولون أن العبد يخلق ماذا أفعال نفسه، ويقولون كذلك ماذا أن العبد هو الذي يشاء. ولهذا سميت هذه ماذا القدرية بمجوس هذه ماذا الأمة، كما جاء في الحديث الذي يحسنه ماذا بعض العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس ماذا هذه الأمة. والسبب أنهم يعني جعلوا مع الله عز وجل خالقين أو خالقين. المجوس جعلوا يعني خالق للشر وهو النور، خالق للشر وهو الظلمة، وجعلوا خالقا ماذا للخير وهو ماذا النور. أما هؤلاء فقد عددوا ماذا الخالقين، عددوا ماذا الخالقين. هذا يخلق فعل نفسه، وهذا يخلق فعل نفسه، وهذا يخلق فعل نفسه، وهكذا هذا يشاء لنفسه وهذا يشاء لنفسه إلى غير ذلك. فجعلوا مع الله عز وجل ماذا شريكا في الخلق والمشيئة، جعلوا مع الله عز وجل شريكا في الخلق والمشيئة، أي بمعنى أن العباد يخلقون أفعال ماذا أنفسهم، يخلقون ماذا أفعال ماذا أنفسهم. ولا شك أن هذا ماذا من الكفر، لا شك أن هذا ماذا من الكفر. وهكذا أيضا إنكار عموم ماذا المشيئة. فالطائفة الأولى هم الغلاة، والطائفة ماذا الثانية الذي أثبتت العلم والكتابة، أقرت بمرتبتين من مراتب ماذا القدر، لكنها نفت عموم المشيئة. قالوا الله يشاء يعني ماذا كل شيء إلا أفعال العباد، الله خالق ماذا كل شيء إلا أفعال ماذا العباد. ولا شك أن هذا ماذا من الباطل، لا شك أن هذا ماذا من الباطل. فالقوم يعني ما يتعلق بالطائفة ماذا المتوسطة، وهم ما يتعلق بالقدرية، قدرية ماذا غلاة وهي الطائفة الأولى، وقدرية ماذا قد توسطت، وهم الذين أثبتوا ماذا مرتبتين من مراتب ماذا القدر. وهذه ما تسمى بالمعتزلة، هذه ما تسمى ماذا بالمعتزلة، ولهم عقيدة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. أما ما يتعلق بالمرجئة، ما يتعلق ماذا بالمرجئة، سميت ماذا بالمرجئة لأنهم أرجئوا العمل عن الإيمان. اتفقت أصناف وأقسام المرجئة، لأنهم على أقسام وأصناف، اتفقوا على إرجاء العمل عن الإيمان. قالوا الأعمال لا ليست من مسمى الإيمان، الأعمال ليست من مسمى ماذا الإيمان. بمعنى لو امتثل الإنسان المأمور واجتنب ماذا المحظور لا يزيد ماذا إيمانه. لماذا؟ قالوا لأن الأعمال ليست من الإيمان، فلا تؤثر في الإيمان، لا زيادة بالطاعات ولا نقصان ماذا بالمحرمات. معنى ذلك أنه لو ترك ماذا كل الطاعات وارتكب ماذا كل المحرمات لا ينقص ماذا إيمانه ولا يزيد، لا ينقص ماذا إيمانه ولا يزيد. فاتفقت كل طوائف ماذا الإرجاء، كل طوائف ماذا الإرجاء على أن العمل ليس من مسمى ماذا الإيمان، ليس من مسمى الإيمان. ثم بعد ذلك لهم تفاسير فيما يتعلق ماذا بالإيمان. من قائل بأن الإيمان هو مجرد التصديق، وإن لم تتلفظ بالشهادتين، وإن لم تعمل عملا، مجرد صدقت في نفسك بأنه ماذا بالله سبحانه وتعالى فأنت ماذا مؤمن. وهكذا الاعتراف ماذا في قرارة قلبه بالله سبحانه وتعالى فهذا إيمان، وإن لم يتلفظ بالشهادتين. ومن قائل يكفي أن يتلفظ بالشهادتين وإن كان عنده اعتقاد أن ما في رب، يكفيه لو تلفظ بالشهادتين وما عنده اعتقاد بالرب فهو مؤمن، فيجعل الإيمان قول، ومن قال يجعل الإيمان التصديق، ومن قال يقول نجعل الإيمان القول والتصديق، لكن الأعمال لا تكون من مسمى ماذا الإيمان كما هو ماذا مذهب مرجئة ماذا الفقهاء. فعلى كل هم ماذا طوائف، أعلى هذه الطوائف هم الجهمية، أعلى هؤلاء الطوائف هم ماذا الجهمية، أتباع ماذا الجهم ابن صفوان، أتباع ماذا الجهم ابن صفوان. فعلى كل اتفق الطوائف ماذا الإرجاء على إرجاء العمل، أي على تأخير العمل عن الإيمان، فلا يكون العمل من الإيمان، لا يكون العمل ماذا من الإيمان. ما هو الإيمان؟ قالوا إما قول وإما اعتقاد. الأعمال قالوا ليس من مسمى الإيمان، صلى صام لا تزيد الإيمان ولا تنقص ماذا الإيمان، ما صلى ولا صام ما نقص ماذا إيمانه عند هؤلاء، ما نقص ماذا إيمانه عند ماذا عند هؤلاء. قال وما قاله جهم فحقا ضلالة وبشر فما أبداه جهلا قد انتشر. وما قاله جهم، الجهم هو جهم ماذا ابن صفوان الترمذي السمرقندي، جهم ابن صفوان السمرقندي، جهم ماذا ابن صفوان ماذا الترمذي السمرقندي، فهذا أتى بمقالة ماذا الجهمية، وهو الذي أسس الجهمية وشحر ماذا الجهمية. عنده فيما يتعلق بالاعتقاد أنه ينفي الأسماء والصفات، لا يثبت اسما ولا صفة لله عز وجل، وهكذا فيما يتعلق به ما يتعلق بأمر المعتقد فهو يعني رأس الجبرية، رأس الجبرية. قال الذي يصلي والذي يصوم هو رب العالمين، هذا المكلف ما يصوم، وإنما أضيفت إليه مجازا. فالأعمال العبد مجبور على أعماله، مجبور على أعماله، فالصلاة والصيام إنما صلاها رب العالمين وصام ماذا رب العالمين، غير ذلك من هذا المعتقد. ويقول فيما يتعلق بالإيمان بأنه مجرد المعرفة، فإذا عرفت رب العالمين فأنت مؤمن، وإن لم تتلفظ بالشهادتين وإن لم تأتي ماذا بالأعمال. على هذا لا فرق بين إبليس وبين ماذا هذا الإنسان، فإن إبليس ماذا قد اعترف برب العالمين، اعترف ماذا برب العالمين سبحانه وتعالى. فالجهم من صفوان الترمذي السمرقندي هذا ترك الصلاة، ذكروا عنه أنه ترك الصلاة ماذا 40 يوما، شاكا في وجود الجنة والنار، وشاكا ماذا في وجود ماذا الإله، لما جاءته ماذا السمنية، جاءته ماذا السمنية، هذه يعني طائفة من الهند، طائفة ماذا من الهند، يعني يختبرون ماذا جهما فيما يتعلق بربه، هل شاهدته، هل ذقته، هل طعمته، هل رأيت، إلى غير ذلك. فقال لم يكن شيء من هذا، لم يكن ماذا شيء من هذا، فتحير 40 يوما يترك ماذا الصلاة، ثم بعد ذلك خرج وأثبت أن الله عز وجل له الوجود ماذا المطلق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا على هذا القول، قال الوجود المطلق لا يوجد إلا في الذهن، معنى ذلك أن جهما ينكر رب العالمين سبحانه وتعالى، ينكر رب العالمين سبحانه وتعالى. ماذا حصل ماذا للجهم؟ هذا الجهم ابن صفوان، أو الجهم ماذا ابن صفوان ماذا الترمذي السمرقندي، قتل ماذا قتل ماذا سلم ابن الأحوذ، قتله ماذا سلم ابن الأحوذ في 28 و100 من الهجرة، وكان واليا على ترمذ، كان أميرا على ماذا ترمذ، فقتل هذا ماذا قتل الجهم ابن صفوان. والجهم ابن صفوان من ترمذ، وترمذ باتجاه ماذا المشرق، بلاد ماذا خراسان أيضا. قال فحقا ضلالة وبشر فما أبداه جهلا قد انتشر. وذكر أيضا ما يتعلق ببشر المريسي، لما ذكر لك الطوائف أيضا ذكر أيضا ماذا يعني من أسس هذه الطوائف بالأسماء، يعني يحذر الآن منهم بالأسماء، يحذر من هذه الطوائف ماذا بالأسماء، باعتبار الطائفة وباعتبار من أسس ماذا الطائفة. بشر ماذا ابن غياث ماذا المريسي، بشر ابن غياث ماذا المريسي أيضا هذا ماذا جهمي، أيضا هذا جهمي معتزلي، جمع بين الاعتزال وجمع بين التجهم، بين التجهم بين الاعتزال. وأبوه ماذا يهودي، أبوه ماذا يهودي، فلعله دخل فأراد أن يخلط على أهل الإسلام، دخل فأراد أن يخلط على أهل ماذا الإسلام، وهو الذي أشهر مقالة خلق القرآن، أشهر مقالة خلق القرآن، وهو الذي جاء إلى المأمون وأوشى بالعلماء في زمنه، فاستدعي الإمام أحمد والشافعي والأئمة يمتحنون فيما يتعلق بخلق القرآن، فهو الذي سوغ ماذا للمأمون بأن يختبر ماذا الأئمة والعلماء في حادثة ماذا خلق ماذا القرآن، هو بشر ماذا ابن غياث ماذا المريسي، الذي نفى أن الله جل وعلا ماذا كلم موسى، نفى أن الله جل وعلا كلم موسى وأن الله لم يتخذ ماذا إبراهيم ماذا خليلا. ثم بعد ذلك قال عليه رحمة الله: وجعد فقد أراد فقد أرداه خبث مقاله، وجعد فقد أرداه خبث مقاله، وأما ابن كلاب فأقبح بما ذكر. أيضا ذكر ماذا الجعد ابن درهم، الجعد ماذا ابن درهم، هذا أيضا ماذا ممن يعني علم مروان ابن محمد المسمى، وهو أحد ماذا ملوك بني ماذا أمية. والسبب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن ذهاب ملك بني أمية سببه إدخال البدع على أهل الإسلام، سببه إدخال البدع على أهل الإسلام، كان هذا سببا في سقوط ماذا ملكهم، سببا ماذا في سقوط ماذا ملكهم. فهذا الجعد ابن درهم كان يعلم ماذا مروان ابن محمد المسمى بالحمار، المسمى ماذا بالحمار. ثم بعد ذلك حصل منه وهو الجعد ماذا ابن درهم أنه ماذا أشهر ماذا مقالة، أشهر ماذا مقالة عظيمة في إنكار كلام الله عز وجل، وهكذا أيضا له ماذا مقالات. فضحى به خالد بن عبد الله القسري، ضحى به في يوم الأضحى خالد بن عبد الله ماذا القسري الأمير ماذا على يعني ماذا على العراق، وكان ماذا موكلا من قبل ماذا هشام بن عبد الملك، وكل ماذا هشام بن عبد الملك في التضحية بالقعد ماذا ابن درهم، لأنه قال هذه ماذا المقالات العظام. القعد ماذا ابن درهم ضحى به خالد بن عبد الله القسري. لما تنظر في أسانيد هذه القصة ما ثبتت، لما تنظر في أسانيد هذه القصة ماذا ما ثبتت، لكن خذ فائدة في باب التاريخ، في باب التاريخ لا تجعل العمدة مجرد الأسانيد، الشهرة كافية. ولهذا سبحان الله هذه الحادثة تناقلها أئمة كبار لم ينكروها، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ومنهم الذهبي، منهم ابن كثير، منهم الدارمي، منهم كذلك يعني ماذا جمع كبير من العلماء تناقلوا هذه القصة على أنها صحيحة. فالشهرة في باب التاريخ تكفي، الشهرة في باب التاريخ تكفي، لكن النظر في الأسانيد ما ثبتت. النظر في الأسانيد أن خالد بن عبد الله القسري لما خطب يوم العيد وذكر أحكام ماذا العيد وأحكام ماذا الأضاحي، ثم قال اذهبوا يتقبل الله عز وجل ماذا ضحاياكم، فإني مضحٍ بخالد ماذا بالجعد ابن درهم، فإنه قال أن الله لم يكلم ماذا موسى تكريما ولم يتخذ إبراهيم ماذا خليلا، فنزل من على المنبر ثم ضحى به في أصل المنبر، ضحى ماذا به ذبحه. وهذه من أعظم القرب، من أعظم ماذا القرب، ومن أعظم الأضاحي، من أعظم القرب لكن لا يؤكل منها، هذه من أعظم القرب ومن أعظم ماذا الأضاحي. قال: وجعد فقد أرداه خبث مقاله، وأما ابن كلاب فأقبح بما ذكر. ابن كلاب هو عبد الله بن سعيد، ابن كلاب عبد الله بن سعيد أبو ماذا محمد الذي يتزعم طائفة ماذا الكلابي، وهي الذي هي أساس مذهب الكل، مذهب ماذا الماتريدي والأشاعرة، مذهب الماتريدي والأشاعرة جاء من طريق ابن كلاب، جاء من طريق ماذا ابن كلاب، من طريق عبد الله بن سعيد ماذا ابن كلاب. ما جاء من الحكايات أنه كان نصرانيا وأنه دخل على أهل الإسلام حتى يفسد على الإسلام، وقد حصل خصومة بينه وبين أخته أنه قال أنا أردت أن أسلم حتى أفسد ماذا على المسلمين دينهم، هذه الحكاية أنكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، قال هذه من الجهمية والمعتزلة، لأنه كان ابن كلاب في مناظرات معه مع الجهمية ومع المعتزلة، فصنعوا قصة أن أصل هذا الرجل ماذا نصراني فأسلم وأراد بإسلامه أن يطعن في دين أهل الإسلام، فيدخل عليهم ماذا مقالات فيما يتعلق بكلام الله عز وجل، وأنه كلام نفسي، كلام معنوي، حكاية عن كلام الله، عبارة عن كلام الله، أي هذا القرآن ليس كلام الله عز وجل، ليس كلام الله عز وجل، وإنما حكاية أو عبارة عن كلام الله عز وجل. هذه القصة لا تثبت، أنكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وأنكرها أيضا ماذا الذهبي، فقال هذه مكذوبة، كذب عليه بها ماذا الجهمية والمعتزلة، والسبب أنها كانت خصومات بين الكلابية وبين المعتزلة ماذا والجهمية. فعبد الله بن سعيد ماذا ابن كلاب أيضا يعني ترأس يعني ماذا طائفة تسمى بالكلابية، أخذ عنه هذا ماذا المذهب أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري كما سيأتي معنا مر بمراحل، مر ماذا بمراحل. قال: وجاء ابن كلاب، نعم، قال: وأما ابن كلاب فأقبح بما ذكر، أي من المقالات، المقالة المشهورة عن ابن كلاب فيما يتعلق بالإيمان، كقول المرجئة ما يتعلق بقول مذاء المرجئة مذاء القدامى، وما يتعلق بعقيدة عقيدتي في الله سبحانه وتعالى في كلام الله عز وجل، فهو يقول أن هذا القرآن عبارة وحكاية عن كلام الله، مؤدى كلامه أن كلام الله مخلوق، أن القرآن ماذا مخلوق، وتلقى عنه هذه ماذا المقالة الأشاعرة، الأشاعر والماتريدية، الأشاعر والماتريدية. ثم قال: وجاء ابن كرام بهجر لم يكن، وجاء ابن كرام بهجر ماذا؟ أي جاء بقول مهجور ما له أتباع. لماذا؟ الرجل ذكر في ترجمته، عبد الله بن كرام ذكر في ترجمته أنه كان إنسان أمي، كان أميا لا يكتب ولا يقرأ، وإنما كان عابدا زاهدا، فأصبح يترأس ماذا؟ طائفة وفرقة، أصبح يترأس طائفة ماذا؟ وفرقة. وإلا فذكروا عنه أنه لا يكتب ولا يقرأ، كان أميا وإنما كان عابدا زاهدا. قال: ولم يكن له قدم في العلم لكنه جسر، أي تجاسر تعاظم في نفسه أنه من العلماء، تعاظم ماذا في نفسه أنه ماذا من العلماء. قال: وسقف هذا الأشعري كلامه، سقف هذا الأشعري ماذا كلامه، ما معنى سقف؟ أي بنى السقف. من الذي أسس له؟ أسس له ماذا؟ ابن كلاب وابن كرام. عقيدة الأشعرية هي مؤسسة من قبل، من ابن كرام، من عبد الله بن ماذا، من عبد الله بن سعيد بن كلاب، ومن كذلك ماذا ابن كرام، فأسسوا هذه ماذا المعتقد، أي بنوه، لم يبقى من البناء إلا السقف، لم يبقى من البناء إلا السقف. فجاء الأشعري وهو أبو الحسن ماذا الأشعري، فجعل السقف، فجعل ماذا السقف، فأسس ما يسمى بالمذهب الأشعري المبني على الكرامية وعلى ماذا الكلابية، على مذهب الكلابية وعلى مذهب ماذا الكرامية فيما يتعلق بمسألة ماذا القرآن. لهذا قال: وسقف هذا الأشعري كلامه، وأربى، أربى بمعنى زاد، على من قبله من ذوي الدبر، زاد على من ذوي ماذا الدبر، أي ممن قد ذهب، ممن قد ذهب أي وأدبر، ممن قد ذهب، كما يقول ماذا هذا إنسان مدبر، هذا إنسان ماذا مدبر، الآن هو يعيب، يعيب طريقة هؤلاء، وهذه كلمة معلومة الآن، هذا إنسان مدبر، عنده أشياء، عنده ماذا أشياء. وأربى على من قبل، وأربى على من قبله من ذوي الدبر، من ذوي ماذا الدبر، لا يقصد أنهم الذين أدبروا، أي الذين ماذا ولوا، ولكن هؤلاء ماذا أصحاب القول ماذا، يعني هذا قول مدبر، هذا قول ماذا مدبر. فما قاله قد بان للحق ظاهرا، ما قال ماذا الأشعري. على كل، أبو الحسن الأشعري مر بأحوال، الحالة الأولى كان معتزليا لأنه عاش مع أبي علي الجبائي لما تزوج ماذا أمه، فعاش معه 40 سنة، فتأثر بالمذهب المعتزلي، تأثر مذهب ماذا أهل الاعتزال، فجلس 40 سنة، ثم بعد ذلك ماذا تحول إلى مذهب ابن كلاب، ثم بعد ذلك أسس ما يسمى بالمذهب الأشعري، كما قلنا ما بقي إلا السقف، أخذ البناء ثم بعد ذلك سقف ماذا المذهب الأشعري، وأسس المذهب ماذا الأشعري. ثم الحالة الثالثة الذي مر ماذا بها أنه تاب وقال هو على مذهب الإمام أحمد، كما في مقالات ماذا الإسلاميين، وهكذا فيما يتعلق بكتابه ماذا الإبانة، ولكن بقيت عنده يعني ماذا من الرواسب، بقيت عنده ماذا من الرواسب فيما يتعلق بمذهبه، فمر بهذه ماذا المراحل. قال: فما قاله قد بان، أي ما قاله أبو الحسن الأشعري، قد بان للحق ظاهرا، قد بان للحق ظاهرا، أي بمعنى بان بطلان ما قاله أبو الحسن الأشعري من عقيدة الأشعرية. وما في الهدى عمدا لمن ما زاد وادكر، وما في الهدى عمدا لما زاد، لما زاد يعني ماز، لما نعم لما ماز، ما ماز أي بمعنى ميز، أي ميز ماذا وادكر. وما في الهدى عمدا لمن ماز، أي ماز أي ميز وادكر، ميز الحق من الباطل، فمعنى أن ما جاء به أبو الحسن الأشعري فإنه يناقض ماذا الحق من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو باطل وفاسد، لأن الحق تميز، لأن الحق ماذا قد تميز. هذه يعني أشياء على العقل كما يقال، وإلا هذه الطوائف وهذه الجماعات والفرق تحتاج ماذا وقفات، تحتاج ماذا وقفات في سرد ما عندهم ماذا من البلايا، ثم ردود أهل السنة ماذا عليهم. بارك الله فيكم.